بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح تعليق على كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله. قال الشاطبي رحمه الله على ان ابا العرب التميمي حكى عن ابي فروخ انه كتب الى مالك بن انس: ان بلدنا كثير البدع، وانه الف لهم كلاما فرد عليه، فكتب اليه مالك يقول له: انك ان قرنت ذلك بنفسك خفت ان تزل فتاه او نحو ذلك لا يرد عليهم الا من كان عالما ضابطا عارفا بما يقول لهم لا يذكرون ان يؤرجوا عليه، فهذا لا باس به. وما غير ذلك فاني اخاف ان يكلمهم فيقيموا على خطئه او يظفر منه بشيء فيطغى ويزداد تماديا على ذلك انتهى. وهذا كلام يقضي لمثل بإحجام دون إقدام وشياع هذا المنكر، وفشو العمل به وتظاهر أصحابه يقضي لمن له في هذا المقام منة من الإقدام دون إحجام، لأن البدع قد عمت وجرت أفراسها من غير مغبر ملء أعنتها. وحكى ابن الضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم وطعن عليهم وأذلهم الله بذلك وصاروا من ذاته مستكبرين. فأبشر أي أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين إصبعيه، وقال: أيما داع دعا إلى هدى فتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله. فذكر أيضا أن لله عند كل بدعة إذا بها الإسلام ولي لله يذب عنها وينطق بعلامتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال: لأن يهدي الله بقرب من واحد خير لك من كذا وكذا وأعظم القول فيه. فاغتنم ذلك وادعو إلى سنتي حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك، إن حدث بك حدث فيكون أئمة بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر. فعمل على بصيرة ونية وحسجة فيرد الله بك المبتدع والمفتون الزائر الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحيي كتاب الله وسنة نبيه، فإنك لن تلقى الله بعمل مشبهه. انتهى ما قصدت إراده من كلام أسد رحمه الله، وهو ما يقوي جانب الإقدام مع ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه خطب الناس، فكان من جملة كلامه في خطبته أن قال: والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أن أميت بدعة قد أحيت ما أحببت أن أعيش فيكم فواقع. وخرج ابن وضاح في كتاب القرآن من حديث أوزاعي أنه بلغه عن الحسن أنه قال: لا يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال الكتاب على أعمال العباد على كتاب الله، فإذا وافقوه حمد الله وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل وهدى من اهتدى فأولئك خلفاء الله. وفيه عن سفيان قال: سلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله. فوقع التردد بين النظرين، ثم أني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذي أحللتهم من قلبي محل السويداء، وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء، فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع منه نشره، ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات. استغفرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعا، وسميته بالاعتصام، والله أسأل أن يجعله عملا خالصا ويجعل ظل الفائدة فيه ممدودا لا قارصا، والأجر على العناء فيه كاملا لا ناقصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن حصر كلام فيه بحسب الغرض المقصود في أشرة أبواب، وفي كل باب منها فصول اقتضاها وصل المسائل المنحصرة فيه ومن جرى معها من الفروع المتعلقة به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مقالة الإمام الشاطبي في أول ما قرأه لما قال لما ذكر كلام مالك رحمه الله وقال: هذا الكلام يقضي لمثل الإحجام، لأن قال يقضي من له في هذا المقام منة أي قوة بإقدام دون إحجام، لأن البدعة قد عمت وجرت أفراسها من غير مغبر ملء عنتها. العلم والله أعلم هذا الصواب مثل ما جاء في الموضوع اللي هو مغير، لأن البدعة قد عمت وجرت أفراسها من غير مغير ملء عنتها، ولا عنها اللي هو جمع عنها اللي هو سير اللجام الحكمة التي تكون على الفرس من أجل يعني النجاة لا يضرب. أيضا لما قال رحمه الله كلام عمر بن عبد العزيز: والله إني لولا أن أعيش سنة قد أميتت أو أن أميت بدعة قد أحيت ما أحببت أن أعيش فيكم فواقع. الفواقع هو الوقت بين الحبتين، الوقت بين الحبتين. هنا يعني الكلام في هذه المسألة عموما أن الإمام أبا إسحاق الشاطبي عليه رحمه الله كان مترددا بين كلام الإمام مالك وبين كلام أسد موسى الذي كتبه إلى أسد الفرات، فالمهم بتردد أن هناك أثار على السلف يعني تنهى عن المناظرة، وهناك نصوص تحدث على ذلك وأن المناظرة من أفضل القربات والرد على البدع. فهنا عندما كتب أسد موسى إلى أسد الفرات وقال: فأبشر أي أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. كلام أسد موسى يتفق مع كلام الإمام السنة أحمد رحمه الله لما سئل: أيهما أفضل أن الشخص يصلي ويعتكف أم يرد على أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد: كلام ما معناه إن صلى واعتكف فهو لنفسه، وإن رد على البدع فهو له ولغيره، ذلك أفضل. فقرر الإمام أحمد أن الرد على البدع أفضل من الصلاة والاعتكاف ونحو ذلك من العبادات التي ليس نفعها متعدي كالرد على أهل البدع. الأمر الآخر يعني من باب اختصار الكلام في المسألة هذه، قضية في آثار كثيرة عن السلف يعني نجد أن من هؤلاء المناظرة البدع، أن البدع لا يناظرون ولا يبادلون، وهناك آثار أخرى تثبت المناظرة لا من جهة القول ولا من جهة أيضا الفعل، وتاريخ السلف حافل بمناظرة أهل البدع، ومن أشهرها مناظرة ابن عباس رضي الله عنه والخوارج، مناظرة عمر بن العزيز القدرية وغيرهم. فالذي يمكن أن يقال في هذا الباب أيها الإخوة أن المناظرة لا أحوال، قد تكون مشروعة في أحوال وتكون ممنوعة في أحوال، ويمكن أن يقال أنها مشروعة كما قال ابن بطة إذا كانت المناظرة يراد بها المناصحة وتكون الموعدة أريد بها إيش؟ المكايدة. فإذا كانت المناظرة من أجل المناصحة فهي مشروعة دون المناظرة إيش؟ المكايدة. هذا يعني من الأوجه التي تقال في هذا. أيضا من الأوجه التي تقال في هذا المقام أن المناظرة تكون ممنوعة لحق من كان ضعيفا، من كان ضعيفا. إذا كان الشخص ضعيفا ضعيف المناظرة ضعيف الحجة فلا يناظر. وهذا واضح من كلام الإمام دار الحجر لما قال في الأثر الذي بين أيدينا لما قال إنك إن ظلمت ذلك بنفسك خفت أن تزل وفتلك لا يرد عليهم من كان عالما ضابطا عارفا بما يقول له إلى آخره. وهذا نبع لشيخ الإسلام رحمه الله في الدار أنه إذا كان الشخص ضعيفا فلا يناظر ورحمه الله ورحمه الله فضل نفسه. هذه أيضا تذكر في هذا المقام. جملة من العلم يعني كلهم يقررون أن المناظرة مشروعة يحتاج إليه. هذا بكلام الأجري رحمه الله في الشريعة والشريعة طالب يعني طالب في هذه المسألة قضية مناظرة البدع. فهو لما حضر من أبين أنه يحتاج إليها يعني كانت تكون بدعة ظاهرة ومنتشرة فلا شك أن هذا من أعظم الضرورات في أن يعني يذاد عن دين الله عز وجل. أيضا نفس الكلام الذي قاله الإمام الأجري في الشريعة الذي أيضا هذا موجود عند عبد البر رحمه الله في جمع بيان العلم وفضله. لما ذكر النهي عن المناظرة قال إلا أن يضطر فلا يسعه السكوت. قال فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل. وعقد باب في جامع بيان الفضل باب إثبات المناظرة. المقصود أن المناظرة الأحوال يعني ليس فلا يمكن أن تتم المناظرة بإطلاق. نعم أثار السلف التي جاء فيها نعم المناظرة هي تكون تحمل على كما قلنا إما أن يكون شخص ضعيفا أو تكون مناظرة مكايدة أو تكون نهي عن المناظرة من باب العقوبة أنها بدعة يعاقبون كما لا يصل عليهم إذا كذا ولا يناظر. ولهذا تجد مثلا الصابوني رحمه الله في العقيد أهل السنة يقول أيها البدع لا يعني يهجرون ولا يناظرون ولا يكلمون. فالمنع من المناظرة في أحوال من باب يعني زجرهم وعقوبتهم. ايضا من كلام الشيخ الاسلام ايضا اذا كانت المناظر معاند اذا كان الشخص الذي يناظر معاند صاحب ندب ليس طالب حق فتمنع المناظره. فتلاحظ من كلام اهل العلم هؤلاء سواء الاجري او ابن بطه او ابن عبد البر كله يتسق. وشيخ الاسلام اعطى خلاصه في ذلك تجدونه في كتاب الدار الجزء السابع صفحه 74 و100 صفحه 74 و100. طيب تاني من كلام عن المناظره وانه ما يكون مشروع وانه ما يكون ممنوع. أصل مادة بدء الاختراع على غير مثال سابق ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض أي مختلف عن غير مثال سابق ومتقدم قوله تعالى كما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء برسالة من الله تعالى إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة يعني ابتدع طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع يقال في شيء مستحسن الذي لا مثال له في حسن فكأنه لم يتقدم ما هو مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا المعنى سميت بدعة بدعة في استخراج وهذه السلوك عليها هو الابتداع وهيئتها هي البدعة ويسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. ومن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة وهو إطلاق خاص منه في اللغة حسب ما يذكر بحول الله. فنقول ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه. ومطلوب تركه لم يبقى تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين لكنه على ضربين: أحدهما يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع تجرد النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما سمي فعله معصية وإثما وسمي فعله عاصيا وآثما وإلا لم يسمى بذلك ودخل في حكم العفو حسب ما هو مبين في غير هذا الموضع. ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين المتنافيين. والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة تباهي التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع والبدعة ويسمى فاعله مبتدعا. فالبدعة إذا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا على رأي ما لا يدخل العادات في معنى من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات. وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بطريقة الشرعية. ولا بد من بيان أفاضي هذا الحد. فالطريقة والطريق والسبيل والسنن واحد وهو ما رسم للسلوك عليه وإنما قيلت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها. وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدين في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له في أصل فيها. قص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع إذا البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. طيب الكلام أيضا فيما يتعلق بالمناظرة المحمودة والمذمومة أو المشروعة الممنوعة ممن من الباحثين الذين جمعوا الكلام في هذه المسألة دكتور عثمان علي حسن في رسالته منهج الجدل والمناظرة رسالة جيدة في هذا الباب منهج الجدل والمناظرة. هنا بدأ المؤلف رحمه الله في تعريف البدعة. البدعة في اللغة كما سمعنا هي الحداثة على غير مثال سابق. هذا التعريف في اللغة الحداثة على غير مثال سابق. هناك معنى آخر للبدعة في اللغة ذكره يعني غير واحد من علماء اللغة وهو أن البدعة في اللغة معناها الانقطاع والكلام. فالبدعة أو مادة بدعة وأبدعة فهي إما معنى الحداثة على غير مثال سابق كما ذكر المؤلف رحمه الله. والمعنى الثاني هو مثل ما سمعنا الانقطاع والكلام. الدكتور سعيد الغامدي في رسالة جيدة ورسالة مميزة في تفيدنا في موضوع الكتاب نجمع أطراف الكلام في المسألة في حقيقة البدعة يقول لما ذكر هذا المعنى الثاني يقول أن هذا المعنى الثاني هو انقطاع الكلام قال مأخوذ من الإبداع مرض يصيب الابن فيمنعها عن السير. يقول إذا مرض يصيب الابن فيمنعها عن السير، يقول هكذا بعد يقول فكأن العرب جعلوا انقطاع الابل عن السير إبداعا، جعلوا انقطاع الابل عن السير إبداعا، أي إنشاء خارج عن ما اعتيل منها، أي إنشاء خارج عن ما اعتيل منها. فيقول لما يقال عن هذه الابل التي يعني توصف بالمشي وجدت أنها أصيبت بهذا، فمعنى أنها إيش؟ الإبداع أبدع عن انقطاع. فهنا يقول جعل انقطاع الإبل عن السير إبداعا، أي إنشاء خارج عن ما اعتيل منها. والآن أرجع ذلك لأي معنى؟ أرجع المعنى الأول. نعم. لكن اللي يبدو والله والله أعلم أنه لما قال اللي كانت ثبتة في اللغة هذا، وقد ذكرها صاحب القاموس فيروز البعدين أبدع المعنى، يقول أبدعت الدابة هي مريضة. فالذي يبدو الله أعلم أن صلة هذا المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي واضحة، ما من جهة قضية الإحداث على غير مثال السابق، حسب إنما تعطي معنى زائدا والله أعلم، ألا هو أن البدعة تؤدي إلى ماذا؟ إلى الانقطاع عن العمل الصالح. ففي تلازم، إذا الإنسان اشتغل بالبدعة ترك إيش؟ ترك السنة. هذا يعني واضح به كم جاء ذلك الآثار، ما هو حالها البدعة؟ هذا الذي يبدو الله أعلم. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله بالاقتضاء، وكان الشيخ الإسلام بالاقتضاء مما يعين على فهم أيضا كثير من مسائل البدع، أن الاشتغال بالبدع يقول إلى ماذا؟ يعني يقترن به، بل يستلزم إيش؟ أن الذي اشتغل بالبدع إيش؟ استغنى به عن إيش؟ عن السنة. فإذا اشتغل بالسماع البدعي استغنى عن سماع إيش؟ سماع الشرعي، سماع القرآن وسماع العلم النافع وهكذا. هذا أمر يعني مشاهد ومجرد. هذا ما هو وما مشكلة معنى العلم عند الأول يحدث على غير مثال سابق، والبدعة تعتبر إيش؟ أحداث، كذلك البدعة الشرعية أحداث. حدث لا يشهر صلى الله عليه وسلم. هنا المؤلف رحمه الله نبع على مسألة مهمة مرض يكون مرض فيه في غير موطن من كلام شيخ الإسلام، لما قال هنا فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق خاص منه اللغة. فالإمام الشافعي رحمه الله يعني هو بهذا يقرر أن الشرع يخصص إيش؟ يخصص اللغة ويقيدها. وهذا الذي حرر شيخ الإسلام في مورد من كتاب الإيمان الكبير لما جاء في قضية الإيمان، أن لو كنا الإيمان والتصديق أو من الإيمان والإيمان والتصديق وقل على سبيل الفرض، فذكر الشيخ عدة تجربة. والذي اختاره الشيخ هو التحقيق أن إيش؟ أن الشارع لا يقول معنى اللغوي ولا غيره، أن الشرع لا يقول معنى اللغوي ولا غيره، وإنما ماذا؟ وإنما يخصصه ويغيره، يخصص إيش؟ يعني يخصصه ويغيره. الذي ذكر الشيخ في كتاب الإيمان صفحة 3200. وأيضا قال في المستدرك، قال الأسماء الشرعية على أصلها اللغة، طبعا هذا حكيت قول أحد، يعني وضمت إليها شروطا، قاله القاضي والبغلان. فالقاضي اللي هو أبو يعلى يقول إيش؟ إن هذه الأسماء باقية على معنى اللغوي، لكن الشرع ماذا إيش؟ أضاف عليها إيش؟ شروطا. أما المعتزلة نعم فيقول ماذا؟ إنها منقولة. المعتزلة وأكثر الحنفية فيقولون إنه غير بحزم، بحزم يرى إيش؟ الفصل أن الشرع ماذا؟ إيه عن خلق ليس ممكن ذلك، بل الصيام على ما هو عليه اللغة الإمساك، وإنما الشرع ماذا؟ خصص، والحج هو الفصل، والشرع ماذا إيش؟ قيده وخصصه. هذا هو الكلام في هذه المسألة. طيب انتهينا من المسألة هذه، عرفنا أن الشرع يخصص ويقيد المعنى اللغوي ويقوله كما قالت المعتزلة وأكثر الحنفية. قال بعد رحمه الله هنا على العنوان اللي عندكم تقسيم أفعال العباد، أنا أقف على قضية العنوان هذه قدر ما هي مفيدة، لكن وضعها في ثنايا الكلام يؤدي ماذا؟ إلى تشتت الكلام. ولا لو قدر أن المحقق جعل العنوين على عناوين جانبية لا حصل لدى الفائدة وسلم من قضية إيش؟ لنثر المعلومات. هنا في العنوان الذي ذكره المحقق الشيخ مشهور قال تقسيم أفعال العباد. طبعا المقصود السياق هو تقسيم أفعال العباد، تقسيم ماذا؟ أحكام يعني الكلام يتعلق بأحكام كثيرة، ليس كذلك؟ تقسيم أحكام أفعال العباد. طيب هي أقسام خمسة معروفة. أيضا نسأل المهم لما قال تقسيم مطلوب إيش؟ والتقسيم الذي أورده الشاطر كما هو بين أيدينا هو جعل على قسم ليس كذلك؟ يعني سماه القسم الأول مخالفة خاصة هي المعاصي ليس كذلك؟ أو مخالفة قال عنها إيش؟ تضاهي إيش؟ التشريع اللي هي ماذا؟ اللي هي البدعة، اللي هي البدعة. وهذا التقسيم الذي يورده الإمام الشاطر يبين لك أن بين المعصية والبدعة بينهما إيش؟ بينهما عموم ليس كذلك؟ عموم يخص إيش؟ هو الجبل المطلق البدعة والمعصية إيه، لكن ليش يسمي عموم خصوص إيش؟ إيه لأن نقول إيش؟ نقول كل بدعة إيش؟ وليس كل معصية إيش؟ وليس كل معصية بدعة. فبينهم عموم خصوص مطلق. وكل بدعة معصية وليس كل معصية كل بدعة معصية. كل بدعة معصية وليس كل معصية إيش؟ نعم. فعندما مثلاً هو الآن مثلاً الذكر الجماعي مثلاً هو بدعة بنص الله إيش؟ معصية. لكن مثلاً السرقة هي معصية وليس إيش؟ وليس إيش بدعة. هنا قال الشيخ رحمه الله لما قال الثاني أن يطلب تركه أو يطلب تركه إنها عادة كون مخالفة تضاهي التشريع من جهة ضرب الحدود. طبعا يقول ضرب الحدود سيأتي معنا في بعض صفحتين أن المراد بضرب الحدود مثل إيش؟ أن ينضع أن يصوم ولا يستطل ولا يقعد، هذا الذي يبدو والله أعلم. أن ضرب الحدود معنى يعني قامت الحدود هي معنى تعريفاتها، لكن هو وضحها في في في في بهذا المعنى لما قال ضرب الحدود إيش؟ أن ينضع مثلا صائما لا يستطل ولا يعني يقعد، سيأتي معنا بعد كم صفحة. بعد ما ذكر رحمه الله التعريف في اللغة ذكر التعريف الشرعي. البعض سمي التعريف إيش؟ الإصلاح. لكن بعض المعاصرين المحققين يعني يعبون هذه التسمية مثل من؟ الشيخ بكر رحمه الله، الشيخ بكر وزيد، باعتبار أن فعلا البدعة تعتبر إيش؟ اسم شرعي، فيقال البدعة شرعا. على كل البدعة التعريف الشرعي هنا يمكن يقال عنها كما ذكر ذكر تعريفين. الأول لما قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة إيش؟ الشرعية. والله شرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله. فلعب الضعيف الأول كل من يقول على إيش على العبارة طريقة في الدين وطلعة الله الشرعية هذا يتفق عليه. لكن الفرق بالضعيف كما تلاحظون كلام الشاطبي أن التعريف الأول قال يقصد بسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. فلما قال التعريف الأول يقصد بسلوك فيها وسلوك عليها التعبد المبالغة في التعبد لله حصل البدع في إيش العبادة. لكن التعريف الثاني لما قال يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فصارت إيش تستوعب العبادات وماذا والعادات. وسيأتي في كلام رحمه الله أن العادات فيها شائبة ماذا فيها شائبة التعبد فيها شائبة التعبد. فالتعريف الثاني الذي اختاره ورجع على التعريف الأول في المواطن هو يعني يبين أن البدع تشمل ماذا تشمل العبادات وأيضا إيش العادات. العادات إذا فعل على سبيل إيش التدين على سبيل التدين يعني كما لو واحد مثلا امتنع عن مثلا عن أكل الفاكهة مثلا امتنع عليها ما بيش التدين يعني يدين الله تعالى بالامتناع عن الأكل هذه الطيبة فيكون هذا إيش يكون بدعة كما سيأتي كلام رحمه الله. قال هنا يعني رحمه الله قال الطريقة والطريق السبيل والسنن أو السنن لعنة قريب قال واحد. طبعا هذا مر في شيء من التسامح ولا مر بنا في كتاب الإيمان الكبير أن ما جاء في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن في فرق ولا فرق بين يعني. ولهذا العباس قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إيش قال العباس؟ سنة وسبيل يعني مر بنا في كلام الإسلام رد على من زعم أن في القرآن إيش الترادف إيش يعني الترادف بين إيش يقول بين اللفظين يعني اختلف في اللفظ واتفق إيش بترادف المعنى. فهذا يعني غلط. في القرآن ليس في شيء ثمة شيء يعني يقول والله هذه كلمة ترادف الكلمة الثانية بل الذي خرج الإسلام تكون في كتاب الله الفتاوى المقدمة التفسير أن الترادف في اللغة العربية إيش قليل وفي القرآن نادر أو قل معجوب كذا يعني. فإذا كان الترادف في اللغة العربية قليل أو نادر فما القرآن الذي هو أبلغ في الفصاحة والبلاغة. المقصود أن بينهم فرق الشرعة كما فسر العباس كل جعلنا منكم شرعة ومنهاج الشرعة هي السنة والمنهاج هو السبيل. وكما يقول ابن القيم لما فسر هذه الآثار في شفاء العليل أن السبيل هو الطريق هو طريق نعم سنقول الطريق أو المنهاج أما السنة فهي الشرعة التي إيش تسلك هذا إيش تسلك هذا الطريق. أيضا لما قال رحمه الله هنا في في في في الأحداث لما ذكر الأحداث بعض الباحثين يعني كما قلنا أن البدعة المعصية أن البدعة أهم من المعصية أليس كذلك؟ فأيضا كذلك يمكن قال أيضا أن الأحداث أهم من إيش أهم من البدعة. ولهذا مثلا مما يدل على الأحداث أهم من البدعة ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام في المدينة قال المدينة حرم ما بين عين إلى ثور من أحدث فيها أحدث نفع عليه الله وملائكته وناس أجمعين. فهنا الأحداث يشمل ماذا يشمل البدعة وإيش والمعصية يعني. فالأحداث يبدو الله على نوعين من إيش من البدعة وقال حتى العلماء في الحديث قال من أحدث فيها يعني حدث إيش معصية. الذي هنا أيها الإخوة في تعريف البدعة لما ذكر عندكم هنا توضيح التعريف فتلحظ من خلال الأمور الثلاثة أنه يبي تضبط البدعة بهذه الضوابط الثلاثة. هذا يفهم كلام رحمه الله يفهم كلام أيضا الحافظ الرجب في جامع الحكم وأيضا كلام الإمام الحافظ الحجر عليه رحمه الله فيها. فالبدعة تشمل هذه لا بد من هذه القيود الثلاثة أنها أحداث والثانية هو إيش في الدين. فإذا في الدين كما قال لكم إيش يخرج الأحداث في إيش أمور الدنيا مثل الصناعة وحدات بلدان ومدن نعم وبعدها أن الأحداث في الدين مما ليس إيش مما ليس له أصل يعني مما ليس له أصل ولا دليل. فإذا قلنا مما ليس له أصل ولا دليل يخرج ما كان له قصد ودليل كما مثل صلاة التراويح لما جمع عمر رضي الله عنه جمع على أبي رضي الله عنه وقال نعمة البدعة. فلا يخفى أن صلاة التراويح أصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكرام رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام أو مثل ما قال جمع المصحف فجمع المصحف وأحداث في الدين لكن له أصل وهو من جهة ماذا من جهة إيش أن أعظم مقاصد الشريعة أحداث الدين ولا يتعبد بإيش إلا بإيش بجمعه. فهذه القيود الثلاثة لا بد منها. يقول الحافظ الرجب عليه كلامه يقول كل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال. فجعلها الحدود كل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال. هكذا في جامع العلوم الجزء الثاني صفحة 28 و100 إذا بس عفوا هو أحداث من الدين وليس له إيش يعني ليس له أصل شرعي لا بدليل خاص كثرة التراويح ولا بدليل عام كيف مثلا إيش بجمع مصر. نعم كان خاص مثلا لكن الله مثلا الله هذا سيأتي معنا الله إن شاء الله. هو غالبا الغالب البدع من أي صفة حقيقية ولا إضافية وأيهما أكثر نفسا إضافية لا أصل لا أصل لكن كون مستحدث طريقة معينة هيئة معينة كيفية معينة عدد معين هذا هو إيش هذا واحد. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر للبادئ رأي أنه مستوى مما هو متعلق بالدين كأن منافع التصريف ومفردات اللغة ووصول الفقه ووصول الدين سأل العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع إذا العلوم بإعراب القرآن مقول علوم اللغة وعلوم اللسان هدية الإصرار بالكتاب والسنة حقيقتها إذا أنها فقه التعبد بألفاظ شرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند القارئ سهلة ملتمس وكذلك وصول الدين وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به كما كان ذكر تقرير لأدلتها في الفروع العملية. فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع الجواب أن له أصلا في الشرع وحديث ما يدل عليه ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على خصوص الشرع بجملته يدل على اعتباره ومستمد من قاعدة المصالح المرسلة وسيأتي بصرها بحول الله. على القول بإثباتها أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم لشريعة داخل تحت هذه التي ليست من معقولة من جزئي واحد فليس ببدعة البتة. وعلى القول بما فيها لابد ان تكون تلك العلوم المبتدعات واذا دخلت في قسم البدع كانت قبيحه، لان كل بدعه ضلاله من غير استثناء كما سياتي ان شاء الله ان شاء الله. ويلزم من ذلك ان يكون كتب المصحف وجمع القران قبيحه وهو باطل بالاجماع، فليس اذا ببدعه، ويلزم ان يكون له دليل شرعي ليس الا هذا النوع من الاستدلال وهو ماخوذ من جمله الشريعه، واذا ثبت جزئي في مصالح المرسله ثبت مطلق المصالح المرسله. فعلى هذا لا ينبغي ان يسمى علم النحو او غيره من علوم اللسان وعلم الاصول وما اشبه ذلك من العلوم الخادمه للشريعه بذات اصلا، ومن سماه بدعه فاما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس في المسجد في ليالي رمضان بدعه، واما جهلا بمواقع السنه والبدعه فلا يكون قول من قال ذلك معتمدا به ولا معتمدا عليه. وقوله في الحد تضاهي الشرعيه يعني انها تشابه الطريقه الشرعيه من غير ان تكون في الحقيقه كذلك، فهي مضاده لها وبيان مشابهتها لها من اوجه متعدده، منها وضع الحدود النادر للصيام قائما لا يقعد راحيا لا يصلي، والاختصاء في الانقطاع للعباده والاختصار من المحكم او الملبس على صنف دون غيره من غير عله، ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينه كذكر بهيئه الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولاده النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما اشبه ذلك، ومنها التزام العبادات المعينه في اوقات معينه لم يوجد لها ذلك التعليم في الشريعه في التزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. وثم اوجه تضاهي بها البدعه الامور المشروعه، تضاهي بها البدعه الامور المشروعه، فلو كانت لا تضاهي الامور المشروعه لم تكن بدعه لانها تصير من باب الافعال العاديه، وايضا فان صاحب البدعه انما يخترعها ليضاهي بها السنه حتى يكون ملبسا بها على الغير او تكون هي ما تدرس عليه بسنته، اذا الانسان لا يقصد الاستنانه بامر لا يشابه المشروع لانه اذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضررا ولا يجيبه غيره اليه. ولذلك تجد المبتدع ان تصل بدعته بامور تخيل التشريع ولو بدعوى الابتداء بفلان المعروف منصبه في اهل الخير، انت ترى العرب الجاهليه في تغيير مله ابراهيم عليه السلام كيف تاولوا فيما احدثوه احتجاجا منهم كقولهم في اصل الاشراك ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى وكترك الخمس الوقوف بعرفه، بقولهم لا نخرج من الحرم احتجاجا بحرمته وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها وما اشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كمشروع، وما ظنك بمن عد وعد نفسه من خواص اهل المله فهم احرى بذلك وهم المخطئون وظنهم الاصابه، واذا تبين هذا ظهر ان مضاهاه الامور المشروعه ضروريه الاخذ في اجزاء الحد. وقوله يقصد بالسلوك عليها مبالغة في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدعة، إذ هو المقصود بتشريعها وذلك أن أصل دخول فيها يحث على الانقطاع من العبادة القريب بذلك، لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كامل، فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور والذكر بالمناطق التي ينفرد بها الأفراد واستنباط الفوائد التي لا عهد بها، إذ الدخول في غمار الخلق يميت الهوى لعدم الظهور أو عدم ظنه فدخل في هذا الباب شائبة البدعة. وأيضا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة، فإذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول، ولذلك قالوا بكل جديد لذة، فحكم هذا المعنى أول من قال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور، فكذلك تحدث لهم راغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيمشي قائلا أن يقول ما هم بمتبعية فيتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى يبتدعوا لهم غيره، فإياكم ومن تبع فإنما تبع غير الطيب. يقول الإمام الشافعي يقول بهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر للبادئ أنه مختار بهذا القيد، أي قيد؟ لا يقول بهذا القيد انفصلت ماذا؟ البدعة. فهنا يقول الآن عندنا هذا القيد اللي قضيت ما له أصل بشار، فهذا القيد يفصل هذه العلوم اللي سمع تخدم الشريعة كذلك تفصلها عن إيش؟ عن البدعة. فلما تأتي مثلا العلوم ذكرى عرب القرآن عن النحو أو علوم الآلة عموما فهذه هي أحداث في الدين لكنها أصل، فهي تخدم الشريعة وأيضا لها منها ما له دليل على سبيل الخصوص ليس كذلك، وحنا نقول في البدعة هي أحداث في الدين مما ليس له أصل لا بدليل خاص ولا بدليل عام، تجد هذه العلوم لا أصل، عند دليل خاص مثل ما يأتيك مثلا أصول الدين عند التوحيد هنا فتقول أصل عند الحديث ما يعرف فليكون أول ما تدعو في هذا الدليل الخاص، فضل عند أيش بدليل أيش؟ الأدلة العامة، وكذا أيضا سائر العلوم التي قال اسمها أيش؟ تخدم الشريعة، فهذه العلوم سواء قيل أنها ثبتت بأدلة خاصة أو قال أن له أصل في الشرع فالحديث ما يدل عليه ولو سلم أنه ليس له في ذلك دليل على الخصوص، فمنها ما له دليل على سبيل الخصوص ومنها ما يكون أيش؟ له دليل على سبيل الإجماع أو يظن قاعدة إيش؟ المصالح المرسلة. هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. هنا طبعا في عبارة تجوز فيها المؤلف رحمه الله لما قال وكذلك أصول الدين هو علم الكلام، هذه تسمية له رحمه الله، وسبق مر بنا في لما حضرت درس الجزء الأول من الدرب أن السلف ذموا علم الكلام ليس لأجل المصطلح لأنه مصطلح جديد ما جاء به لا، لكن لأنه يشتمل على الباطل يشتمل على ما يخالف الكتاب والسنة. فلا يظن أن القضية تأتي واحد يقول والله مثل ما نحن نقول علم التوحيد علم العقيدة علم الإيمان الفقه الأكبر إلى آخره نقول علم الكلام، لا، هذا ما يسمى بالكلام هو يشتمل على باطل يشتمل على يعني مخالفات ويوقع شكا وحيرة، ولهذا قال السلف علم الكلام زنادقة ولم يجعله علما ليس كذلك؟ قالوا انما علم جهلا والهرم رحمه الله سمى كتابه علم الكلام فهو ليس علما في الحقيقة، ويسمي علم فهذا في شيء من التجوز، لأن العلم كما مر بنا العلم قام عليه الدليل والنافع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما قام عليه الدليل، فهو عبارة عن ايش؟ عبارة عن جاهليات يظنون ايش؟ يظنون انها عقليات. وينبه غير مرة فيه أن كثير من الذين يكتبون في تعريف الكلام يحولون على كلام ابن خلدون أو كلام الهيجي الذين يعرفون علم الكلام بعبارات فيها احتفاء به، عندما يقول علم الكلام هو علم يبتدأ به على إثبات العقائد الدينية من خلال إيش؟ الدلالة العقلية، هذا على حد زعمهم أليس كذلك؟ كون يأتي إلى التعريف بهذه الصورة هذا في شيء من الاحتفاء والتزكية، لما يقول علم يبتدأ به على إثبات العقائد الدينية من خلال الدلالة العقلية أبدا الموضوع يعني لا هو أثبت الأدلة لا هو أثبت العقيدة بالنقل ولا أثبت بإيش؟ بالعقل، لا الإسلام إيش؟ لا الإسلام نصر ولا الفلسفة نصر، لا هم التزموا بالدليل النقلي ولا هم أيضا يعني حققوا الأدلة العقلية التي يزعمونها. فيتنبه لهذا العلم الذي يعني أورثه وجرع الأمة الويلات. طيب طبعا هو لما قال الشاطبي رحمه الله لما ياتي واحد ينفي هذه العلوم ويقول انها بدعه فيلزم من ذلك ان جمع المصحف ماذا؟ بدعه يعني بغير شناعه بغير شناعه. الى ان قال ومن سماه بدعه فاما على المجاز كما سمع عمر رضي الله عنه الناس مثل بدعه. هنا لما ياتي كلمه المجاز لو اخذها على طريقه المتقدمين ما نقله هو احمد انه لما قال مجاز بمعنى جاز جاز في ماذا؟ في اللغه يعني مجاز القران معروف مثلنا اليس كذلك؟ ابو بيدر وغيره معروف مثلنا فمجاز القران هنا ليس من المجاز هو معروف قصدي الحقيقه وانما هذا مما يجوز اللغه العرب ما يجوز الوضع. والمقصود على كل قول عمر نعمة البدعة تلك كما مر بكم مر بعض الأخوة معنا في الاطلاق أن هذه كما بين شخص ما أن عمر لما سماها بدعة فهذه تسمية ماذا؟ تسمية لغوية تسمية إيش؟ لغوية لا شرعية. وأيضا قال ابن رجب كذلك ابن رجب في جامع كلهم قالوا هذه تسمية لغوية يعني. يقول شيخ الإسلام إذا عمل ذلك العمل الذي صلى التراويح بعد موته عليه الصلاة والسلام صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل إيش؟ مبتدأ. فعمر إيش؟ ابتدأ هذا العمل بعد إيش؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في قوله رحمه الله في في يعني في في في تعلم قال قوله وقوله في الحد تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك. هذا قيد إخوان قيد مهم في قضية لما قالنا بدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يعني فهذا قيد مهم لأن الذين يكتبون في البدعة يهملون هذا القيد أو بلا الأحرى يعني ينكرون على إيش على الشاطبي مثل ما فعل عزة العياضية في كتابه يعني لأن لما يقول تضاهي الشرعية فتجد إيش أن كل بدعة تدخل في هذا إيش في إيش فهذا القيد فدلالة متى مثلا الاحتفال بالمولد مثلا بدعة المعتادة الذكر الجماعي بعد الصلاة فتجد أن هذه فعلا تضاهي الشرعية الذين يذكرون الله تعالى الذكر الجماعي بعد الصلاة يتركون السنة يعني وهم بهذا يظهرون إيش ما كان مشروعا ومسنونا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الذين يحتفلون بالمولد ويجعلونه عيدا يعتاد مجيئة لضابط العيد التي ذكر الجزاء من الإطلاق يوم في 12 من ربيع الأول يوم يعتاد مجيئة في اجتماع في أعمال تؤدى فهم بهذا يظهرون إيش عيد إيش الشرعية عيد الفطر وعيد الأضحى يعني فلهذا تجد البعض يعني هذه العبارة عبارة الشاطبي رحمه الله شعيد تجد إيش ماذا يعني يتعقبون ويدون بهذا لحظة الكلام الفاسد هم يدون بهذا أن يجعل البدع ماذا يحصرون البدع فيما جاء الشرع بالنهي عنها على سبيل الخصوص الإعلال التي جاء النهي عنها على يعني بتسميتها مثل قضية مثلا في حديث أبو سعيد لما قال مروء فالبدع يتكلم ويستظل فيجعلون البدع هي التي إيش نص الشرع عنها بدع يعني. وهذا كما بين شيخ الإسلام وكلام الإسلام يعني بليغ متين يقول هذا هو تعطيل الحديث حديث مثلا كل بدعة إيش ضلالة مثلا قال كل بدعة كل أبطال كل بدعة ضلالة فلما يقول كل بدعة ضلالة يأتي إلى هذا الحديث الذي هو عام والعمومات محفوظة في استدلال كذلك فيأتي لما هذا الحديث يقول إيش يحمل على ماذا على البدع التي إيش نص الشرع على البدع أو أعطى الحديث معناه أنه الآن لما قال كل بدعة ضلالة معناه إيش على مذهبهم كل بدعة إيش نص الشرع على إيش النهي عنها. وهذا مثل ما قال الشيخ الإسلام في الاطلاق قال هذا مثل ما واحد قال كل عادة إيش ضلالة قال كل عادة ضلالة وقال مقصود كل عادة ضلالة كل عادة إيش نهى الشرع عنها على سبيل إيش الخصوص فهذا ليش نقول هذا الحديث المقصود إن هذه البدع هي تضاهي الشرعية كما مثلا في قضية المولد أو الذكر الجماعي هذا يعني مهم وفي رد على من ايش من يعني هوى الامر بدعه وحسن بعض بدعه واجرى عليها الاحكام الخمسه يعني كقرافي ولزم السلام ومن جاء بعدها. هنا ايضا ملحظ مهم لما قال انها تشابه الطريقه الشرعيه مما قرره الشاطبي في هذا الكتاب وايضا شيخ الاسلام في عده مواطن شيخ الاسلام الا وهي ان البدعه وهذا موطن اللبس ان البدعه ايها الاخوه الكرام ما هي ليست حقا محضا لانه كانت حقا لما نهى عنها الشارع كما معلوم وليست باطلا محضا فلو كانت باطلا محضا لما خدع بها الكثير من الناس وانما هي تريد ايش انها يعني اشتبه ويكون فيها ايش هذا اللبس فيها حق ايش وباطل وصواب الخطا هذا يعني مما يجعل الامر فيه يجعل الامر البدع فيها تكون محل ايش محل اشتباه ومحل لبس لا سيما البدع ايش البدع ايش الاضافيه هذا احتفى به شيخ كثير رحمه الله في الدار وفي الاطلاع وفي الدار عده مواطن ذكر عندك امثله مثلا لما قال بل هي اي البدعه مضاده لها اللي مضاده للسنه الشرعيه من اوجه متعدده ذكر عندك امثله من لا لا لا لا من هذا هنا لما ذكر قضيه قال فعندها ترى حرف الجاهليه الى اخره هنا نحب نؤكد على امر مهم مر بالاخوان معنا مر بالاطلاع مر بالاستقامه يذكرون ان في تلازم بين البدع وايش؟ البدع والشرك كما في تلازم بين الاتباع والتوحيد فهم اصلا ولا تجد اهل العلم كما تعرفون مرارا شيخ الاسلام يحتفي بهذا كثيرا لا تكاد تجد له رساله الا ويؤكد عليه ربما يكرر فيها في غير موضع ان دين الله قائم على اصلين ان لا نعبد الا الله اي هو اخلاص التوحيد والثاني ان لا نعبد الا ايش؟ الا بما شرع النبي عليه الصلاه والسلام فالتوحيد اي هو الاخلاص والنبوه والاتباع متلازمه فكان ايضا في المقابل يعني الشرك والبدع بينهما متلازمه فانت لا تلاحظ مثلا المشرك العرب يجمع بين السواتين وهم اشركوا بالله وكذلك ايش؟ احدث وابتدعوا البحيره والسائبه قال تعالى امام شركاء وشعر من دمائهم بذنب الله وهو من شبه منظومه الصوفيه مثلا تجد عندهم الشرك سواء عباده الاولياء وتجد عندهم هذا ايش؟ الاحداث ايش؟ المفرط الذي وقع فيه وكذلك في الروافض وهم اخبث من الصوفيه عندهم هذا الامر. في جانب مهم يعني تفيدك ما عليه علماء السلف من امثال الشاطبي رحمه الله عليه من الدرايه بايش؟ بسائس النفوس ماذا قال لما قال عن المبتدع؟ قال فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين أن ما وضعه الشارع فيه من قوانين العلم الكافر نعم شرع فيه كفاية كما سيأتي في قضية كمال الدين قال فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وحال متبرة يعني الشارع أطلق أمورا فيأتي إيش ويحدث ماذا يحدث بيوتا يحدث رايات كيفيات يحدث عددا وهيئة وكيفية إيش لا دليل عليه. إذا قال مع ما يداخل النفوس من حب الظهور والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الله إلى آخره. فالنفوس أيها الأخوة الكرام عفانا الله إياكم، النفوس البشرية حظوظها وشهواتها يعني تريد إيش؟ النفس البشرية تريد أن تنفلت. الأحكام الشرعية فيها إلزام وفي اتباع وفي تسليم وديات، ولهذا تجد بعض النفوس تتمرد ولا يريد بعدين الإمام الشاطبي ولا بعد شيخ الإسلام كمرضين في الاطلاع. لما ذكر الشيخ عن البدع وما فيها قال العبارة جميلة، قال مما فاسد البدع عليكم الاطلاع مسارقة الطبع إلى النهاية بالرقة الاتباع، وذلك أن النفس فيها كبر فتحب أن تخرج عن العبودية والاتباع بحسب الإمكان. النفوس فيها كبر، ولهذا الشيخ الإسلام كان يقول في موطن يعني يقول قال بعض العارفين ما من نفس اللي فيها إيش؟ يقول ما من نفس اللي فيها حظ من فرعون وقارون. لا حظ طبعا ما يمكن يعني من بعكس ما يعني خوف من الله يعني، لكن فيها حظ حب الرئاسة حب المال يعني. لكن فرعون وقارون قادروا غيرهم إيش؟ لم يصل يعني أو عجز أو جيش من موحد يعني. قال نرجع لهم شيخ قال ذلك أن النفس فيها كبر تحب أن تخرج عن العبودية والاتباع بحسب الإمكان. قال كما قال أبو عثمان ليس أقول رحمه الله ما ترك أحد السنة إلا لكبر في نفسه يعني. فدليل هذا فيه يعني كبر يعني. وهذا قال مسعود رضي الله عنه ولما الصحابة وقال كما الأخوة قال اتصال بسنة خير من إيش؟ من شرعين. وهذا بعض الناس إذا عوذ بالله انفلت من صلاة الله مستقيم سالك البدع يا سبحان الله تجري إيش؟ نشاط عوذ بالله نسأل عافية. وربما رجع للسنة إيش؟ ماذا؟ فقد الذي كان يجري نسأل عافية فقد هذا إيش؟ هذا أنا عينه. لكن ما قال مسعود لحظة اتصال بسنة خير من ثاني البدع. ولما قيل لسفيان ربيعي قال له ما بال أهل الهوى يحبون هواهم؟ قال أنسيت قول الله تعالى وأشرب في قلوبهم ليش؟ فتجد أحيانا بعض البدع فتنة يعني جلد على البدع واستماتة في التمسك بها والدعوة إليها ما دليل عنها إيش؟ الكثير من إيش؟ من المتزلين. هنا تأتي عبارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله التي يعني كان الشيخ في غير موطن الإمام الشاطبي لما قال تحدث الناس يقضي بقدر ما أحدث من فجور. يعني هذا المعنى يعني دل عليه أيضا من قبل كلام إيش؟ أصحابي الجليل ابن مسعود لما قال إنكم ستحدثون ستحدثون ويحدث لكم. فإذا أحدث الناس شيئا حدث لهم ماذا؟ يعني حدث لهم من الأحكام النوازل إيش؟ ما يعني يتفق مع تلك إيش؟ مع يعني وتكون ربما تكون عليها العقوبة بس كذلك. وهذا في كلام شيخ الإسلام طويل في القضاء يعني لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلوه داود قال السلام قال خذ العطاء أعطى لبيت المال يعني خذ العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذه. يقول هذا العطاء لبيت المال أو من يأتي مثلا من عطايا السلطان خذوا ما كان عطاء لكن فإذا كان عوضا عن دين أحدكم أو يعطى عن باب لا لا لا يعني شراء ذمم فلا تأخذه. فشيخ الإسلام يقول هنا لما يعني أحدثوا وش أحدثوا أحدثوا أنه صار بيت المال أو الوالي لا يعطي العطاء إلا مقابل إيش شراء ذمم يعني. فهنا حدث بعد إيش حكم له مال من هذا العطاء صار إيش صار مشروع له المال صار المال كذا قال رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 63-500. شلون مشاكل؟ ما ادري يعني احيانا اللي افهم كلمة مشاكل احيانا تطلق غلط مشاكل بايش؟ المشاكل في اللفظ كذلك. المشاكل تكون في الأفضل مرة عند البلاغين لما يقولون مسبقا مرة إذا تكون في الصفات ما يقولون بعضهم يقول إيش أو سعادة مكرون يقول الله يقول إيش يقول باب مشاكلة نقول هذا كلام مستقيم ولا مستقيم ليش لأنه يقول مشاكل يقول اتفاق إيش لا فقط مسبقا مرة بكم مرارا أن الاتفاق بين صفات الخالق والمخلوق إيش في اللفظ المعنى كذلك الافتراق إيش في الحقيقة والكثير كذلك إيه فإذا كان مشاكل لا يعني مشاكل ولا والأصل الأصل في الألفاظ على ما ذكر الشيخ سامر بنا أن الأصل في الألفاظ إيش أن الأصل في الألفاظ متواطئة ومشتركة يعني هل هي متواطئة تتفق لفظ معنى ولا مجرد أنها تشترك في لفظ متواطئة الأصل يعني الأصل متواطئة فلما تقول مثلا البدعة ولا تقول مثلا وجود سبب أصل كلها تتفق لفظ إيش متواطئة فهي ما يفرق اتفاق الناس فقد أقول معنى والله أعلم إيش يعني إيش يعني ليش لا هي اتفاق في لفظ معنى تنبه يعني هو اتفاق هي تأينا تبقى في معنى اللغة في ذات معنى اللغة يعني في ذات معنى اللغة تأكدت من تحسين التوقيع عند الشاطبي في شيء آخر غير موضوع البيت؟ لأنه بعد ذلك الأسبوع الماضي كان حصل الكلام بين الشاطبي رحمه الله بعد تحسين التوقيع في الفتاوى اللي جمعها أبو نجفان يعني في كلام واضح راح له عفى الله عنه في قضية إيش؟ أنه يقول لا حسن كذا لا حسن ولا لا تحسين التوقيع إلا بشر. إي فهذه العبارة يعني تبين لك على طريقة الأشاعرة أنه يعني إيه إرسال الشيخ ناصر فهد إيه في المخالفات اللي في الاعتصام الموافقات طيب وقد تبين بهذا الطريق ان البدعات تدخل في العادات وكل ما اختلف عن الوقوع في الدين مما رواه المشروع ولم يصب به التعبد فقد خرج عن هذه التسميه كمغارم ملتزمه على الاموال وغيرها على نسبه مخصوصه من غير مخصوص مما يشبهه فرض الزكوات ولم يكن اليها ضروره كذلك اتخاذ المناخ لواصل الايدي بالاشعار وما اشبه ذلك من الامور التي لم تكن قبل انها لا تسمى بدعا على احدى طريقتين. واما الحد على الطريقه الاخرى فتبين معناه الى قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقه الشرعيه ومعناه ان الشريعه انما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم واجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها. فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته أن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك، لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. وما يجعل المنافع في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول، كذلك البناءات المشيدة مختلفة والتمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخراب، ومثل المصادرات للأموال بالنسبة إلى أولي الأمر، وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك، وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله. في حد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين المخترع إلى آخره يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية. فقد يقع الابتداع بنفس ترك تحريما للمتروك او غير تحريم، فان الفعل مثلا قد يكون حلالا بشرع فيحرمه الانسان على نفسه ويفسد تركه قصدا، فهذا الترك اما ان يكون لامر يعتبر مثله شرعا او لا، فان كان الامر يعتبر فلا حرج فيه، اذ معناه انه ترك ما يجوز تركه او ما يضرب بتركه الذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهه انه يضره في جسمه او عقله او دينه وما اشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك. بل ان قلنا بقول التداوي المريض كان تركه هنا مطلوبا، وان قلنا بباحث التداوي فالترك مباح، فهذا راجع الى العزم على الحمية من المضرات وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال: ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. السلام للصوم الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطلع عليه الشهوة فيصل إلى العنف، كذلك إذا ترك ما لا بأس به حضرا لما به بأس، فذلك من أوصاف المتقين، وهو كذلك من شابه حضرا من وقوعه بحرام السباع للدين والعرض. إن كان ترك لغير ذلك فإما يكون تدين أو لا، فإن لم يكن تدين فالتارك عابث بتحريمه فعل أو بعزيمته على الترك، ويسمى هذا الترك بدعة إذا لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة بأن البدعة تدخل في العادات، وأما على الطريقة الأولى فلا تدخل، لكن هذا التارك يصير عاصيا لتركه أو باعتقاده تحريما فيما أحل الله. وأما إن كان الترك تدين فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا، فصار ترك المقصود معارض في الشارع في شرع التحليل. وفي مثله نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى أولا عن تحريم الحلال، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء وأن من اعتدى لا يحبه الله. وسيأتي الآية تقريرا إن شاء الله، لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر أتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء. وفي أثار ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدين هو المبتدع بعينه. فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندما أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا؟ فالجواب أن تارك المطلوبات على ضربين: أحدهما أن يتركها لغير التدين إما كسبا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك منه. الدواء النفسية، فهذا ضرب راجع من المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في نبي فليس بمعصية إذا كان ترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. والثانية يتركها تدينا، فهذا ضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع الله، ومثاله أهل الإباحة قائمون بإصابة التكليف إلا باع رسائلك عندهم المبلغ الذي حدوه. فإذا قوله في الحد طريقة في الدين مخترعة بالله الشرعية يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك غيره. وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نافي الفعل على الطريقتين الكرتين في أصول الفقه، كما يشمل الحد ترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقادي وقسم القول وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام، وبجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. والله أعلم. هنا لما قال رحمه الله وقد تبين بهذا الغيب ان البدعه لا تدخل في العادات، طبعا على اي تعريف، على التعريف الاول قال: فكل مخترع من طرق الدين ثم يضاهي الشرع، الى ان قال: فقد خرج عن هذا التسميه المغارب الملتزم الاول. المغارب كما يعني سيرت هي مراد بها ايش؟ المكوس. المكوس فهذه المكوس التي تؤخذ على الناس هل هي تعتبر بدعه؟ فاذا حصلت البدعه في العبادات فلا تكون ايش؟ فلا تكون بدعه. هذا لكن ايضا نحب ان ننبه لما نبه عليه الصلاه والسلام بنبه الله ان هذه المكوس التي يعني يفرضها الملوك والامراء يفرض بعض الملوك على من عندهم بحجة ضعف بيت المال وقلة ما فيه، سببها ماذا؟ هو التفريط والتقصير المشروع. فلو أن هؤلاء الأمراء أخذوا ما أمر الله تعالى بأخذه من الزكاة ونحوها لم يحتاجوا إلى ماذا؟ لم يحتاجوا إلى تلك النقوص. وهذه أبيلة القاعدة المقتضية دائما كان الشيخ رحمه الله كده فعلا أن الشخص ترك المشروع وقع فيه وقع في المحضر. قال رحمه الله: لو قبض الأمراء ما يسوغ قبضه وضعه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رئاسة نقوصهم لم يحتاجوا إلى النقوص الموضوع كذا بالقضاء الثاني 8950. لكن يبدو ان المؤلف ونبه على هذا الموضوع انه في فتاوى اشار يعني من يرى انه اذا ضعف بيت المال او ثمة حاجه فانه يؤخذ. وعلى كل نرجع هنا لما جاء كلام اتخاذ المناخل سيتكرر كثيرا في كلامه. والمقصود من هذا المثال يذكرها لما يقول بعضهم اتخاذ المناخل بدعه على التعريف الثاني. طبعا التعريف الثاني يدخل العادات المناخل عندما يدخل المنخل الذي ينخل به دقيق فيكون دقيق النقي على طريقه. فلاحظ ابن مكيف رحمه الله عليه من باب هذا باب ايش لما جعل اتخاذ المناخل جعله بدعه من اجل ايش؟ لا من اجل سبحان الله الله المستعان من اجل عدم كل حياه الدنيا. يعني الانسان ياكل من هذا الدقيق الذي ليس نقيا هنا. فما كان عليه سلف الامه وقدوتنا النبي عليه الصلاه والسلام من البعد عن الترفه حتى بقضيه الدقيق انه ايش يعني جعله يكون واحد يتخذ منخل ينخل به الدقيق او من حتى غسل الاشنان الله المستعان جعل غسل الاشنان واحد غسل بالاشنان هل ايش ما يكون مثل الصابون يعتبرون ايضا ايش بدعه. كل هذا باب ايش يعني باب ترك الترفه والبعد عن يعني هذا ركن الدنيا ومن باب يعني شوشنه. هذا كلام سلفيين لو بالله عليكم شوفوا الان العالم كيف يعني يكادون يعبدون انسانهم في التجميل وفي الحميه الغذائيه وكان الواحد بس اهم شيء ايش يعني يطيل عمر اكبر قدر ما يستطيع يعني. لا شك ان هذا بدل مطيه الانسان في الاداره الاخره لكن بقدر ونظر حياه الناس عموما يجد فعلا يعني غايه الركن الحياه الدنيا. فالمقصود هو من هذه الحديث كل مجلد من جاء هذا ذكر المؤلف استاذنا من فارس المحقق الاخير انه جاء عن محمد بن مسلم انه جعل ذلك بدعه من هذا من باب الاسراف والتنعم والترفه والله المستعان. طبعا هنا بيت مهم ذكر الاخوان موضوع العادات والعبادات وهذا واضح ان الاصل في عباده التوقيف والاصل في العادات ايش الاباحه. فلا عباده الا بما شرعه الله والعبادات لا يحضر الا ايش وان الا ايش ما منع الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. بعد تحدث رحمه الله ان البدعه كما تكون في الافعال تكون ايضا في ايش في اترك ومثل يعني اعطى في قضيه مثلا في قضيه كل مثلا يترك اكلا معينا او شرابا معينا ان كان من باب الحميه لا تنزع فيه او من باب مثلا انه يعاف ذلك مثل مثلا امتنع عن اكل الضب يعني. فهذا لا اشكال فيه لكن كون يتركه تدينا فهذا يكون ايش يكون هذا الترك ماذا يكون ايش بدعه. هذا هو خاص الكلام في هذه المساله. يعني مثلا مما يؤكد كلام الشيخ رحمه الله يقول شيخ الاسلام فالصمت الدائم صمت وترك الكلام فالصمت الدائم بدعه منهي عنه وكذا الامتناع عن اكل الخبز واللحم وشرب الماء كل امتناع على سبيل ايش على سبيل التدين. ايضا مثل لبس الصوف كل انسان يلبس الصوف من باب التدين يكون ايش واحد يلبس الصوف من باب اتقاء البر ما في شيء لكن يلبس تدينا هذا يكون ايش بدعه كما كان عليه ماذا الصوفيه. الصوفيه كانوا يلبسون هذا يتعبدون ولذلك جاءت اثار عند المتقدمين ذكر بلوزي في تلبيس ابليس انه احد السبب المراه احد يلبس الصوف قال ماذا قال القي عنك ايش نصرانيتك هؤلاء صار في تعبد في ايضا ايش مشابه ايش ماذا مشابه النصارى. وسبق المره بكم مر بنا في غير موطن ان فيه ان النصارى او الصوفيه يميلون الى من؟ الى النصارى والمعتزله يميلون ايش؟ الى اليهود. وصل الكفر وصل الكفر اليهود. ايه ما انا استغربت في التعليق لما قال صدق يعني هل يصل ترك الكفر؟ انا ما احضر المثال الان يعني هل يصل تصل البدعه من بدعه تروك الى الكفر؟ ما اذكر شيء هذا. هو قال لي ان الكفر ولا المعصيه؟ كل بدعه ما كفر. ما ادري والله. هنا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا الطيبات ما حل الله ولكم. طبعا واضح الايه كما ذكرنا هذا الاصل ان الايه جاءت تنهى عن ايش؟ عن حرم الطيبات. لكن ايضا شيخ الاسلام ذكر من اخر اللي هو ايش؟ البعض قال ذكر المعنى الثاني انه لا يحملنكم اكل الطيبات على ماذا؟ على الاسراف والوقوف الحرام. فعلم الايه لما قال تعالى ولا تعتدوا فلا مانع ان الابتداء يكون بايش؟ بتحريم الطيبات والابتداء يكون بماذا ايش؟ بالاسراف والوقوف الحرام. هذا ذكر شيخ المتاوى 14 57 400 والعاشر 23 600 اللي هم لما يترك ايش على سبيل التدين اذا ترك فهذا يعتبر ايش لا شك انه بدعه كالذين يتركون الصلاه من باب ايش؟ انه مثلا ترك الواجبات من باب ايش؟ ويمكن اذا كان هذا لا يمكن ينطبق على يكون يترك مثلا الصلاه على انه ايش؟ فهذا لا شك انه يعتبر ايش؟ يعني ما ادري الدلع قال عندك ايش؟ اهل الاباحه القائلين باسقاط التكليف اذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي بلغ السالك هو يقصد من؟ يقصد الصوفيه وكانت هي موجوده كما ذكر الشيخ الاسلام الشيخ الاسلام ذكر ان هذه الزندقه موجوده عند الصوفيه وعند المتفلسفه فغلاة الصوفيه يقولون اذا وصل الى اليقين سقط عن التكليف وايضا عند الفلاسفه يقول بلغ العلم يقول شيخ الاسلام ما عند المتفلسفه الصوفيه من اسقاط الشرائع على من وصل حقيقه العلم او اليقين. اذا وصل العلم عند الفلاسفه يسقط عنها الشرائع، واذا وصل اليقين يسقط عند الصوفيه، هكذا في الدرجه الثانيه 270. وعلى كل هذه العده يعني واضحه ويعني كما يقال يعني زندقه صراحه واضحه ما تحتاج ان نقف عندها. والشيخ محمد ذكر ضمن النقد العشر كما قال رحمه الله من اعتقد ان بعض الناس يسعى الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما سعى خضر الخروج عن شريعه موسى فقد ايش؟ فقد كفر. يبقى عندنا عباره استحضار لما قال وسواء علينا قلنا ان ترك الفعل ام قلنا انه نفي الفعل الذي مر بكم ان ترك عند الجمهور ماذا؟ الترك فعل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فالترك فعل عند الجمهور بس كذلك يقول ابن القيم الترك امر وجود عند الاكثرين كذا في شفاء العلي الى ان قال وكما يشمل الحد الترك يشمل ايضا ضد ذلك لما يقول ضد ذلك اذا هو ايش؟ ضد ذلك الفعل. طيب لما قال وهو على وهو ثلاث اقسام وهو ترجع لماذا؟ ترجع للفعل ولا ترجع للبدع؟ كيف؟ ترجع للفعل؟ طيب كيف بالفعل اعتقاد وقول فعل؟ لا وعندنا لا تحكمنا عناوين المحقق احنا الان عندنا قال وكما يشمل الحد الترك يشمل ايضا ضد ذلك ليش؟ ها؟ يشمل ضد ذلك يعني يشمل ضد ذلك الحد؟ لا يشمل الفعل ضد ذلك الفعل. طيب هو ايش قال لما قال هو؟ اي حد اسم الفعل اسم هو ايش؟ اذا قلنا ان الفعل ما في تقرير. إيه إن هذا إشكال. يشمل أيضا ضد ذلك وهذا الأقسام. آه. إذا ما يكون ما يصير ضد ذلك الفعل. يكون الحد يعني فعل القلب واللسان والجوارح. يكون الحد شيء وهو حد يعني هذا من باب تلفظ الجملة. وكل ما يتعلق بالقطع الشرعية يتعلق به الفعل. أنا أقول أنا أقول والله أعلم إنه لما قال كما يشمل حتى الترك يشمل أيضا ضد ذلك يعني العبارة تكون كما هي عادة في الحين يقول في شيء من التسامح تجوز أنه يريد ذلك العمل وأن العمل يشمل ماذا الاعتقاد والقول والفعل فكان الآن صار بدعة يعني تشمل ماذا تشمل لها اعتقادات يسمون بدعة اعتقادات وبدعة الأقوال وبدعة ليش الأفعال والترك يعني طلع عنك هذا ما شاء الله بسم الله بلا توفيق وصلى الله وسلم على لا لا هو ذكر ما قلنا لا سيمر إنه يعني يكون يترك شيء من باب يعني يترك شيء الذي لا لا بأس بيخوف من الوقوع هذا محمود